تنفع أنه من سفر بينا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، وكنا في كل مرة نطالب برفع هذا السوء، كنا وصلونا إلى واقع أسوأ من الواقع السيء، ونطالب برفع الواقع الأسوأ حتى أخذ أمر البعض إلى المطالبة بتقطيع العلاقات مع يهود وسلام مؤبد على أن يرجعوا إلى حدود 7. هذا إلا يعني نوع من التكليف الواقع السيء انطلق علينا حيلة اليهود، بل حتى على الرغم من هذا الشخص هذه المهانة هذه المطالبة يأتي لله تبارك وتعالى لا يقبلون ذلك، وكأنهم يريدون تعرية هؤلاء حتى العراق تعرية الأمة وشأنهم في ذلك مع تعرية الأمة ومع الأبناء شأن الشيطان مع الساحر. لابد أن نعرفه في اللحظة الساحر من أولياء الشيطان، ولكن هل حتى يقال يصبح حوله الديكورات مثلا والهالات؟ ابدا، هذا لحين، هذا لحين، هذا شان الشيطان. كمثلا الشيطان ان قال للانسان يكفر، بمعنى حتى ان تترنح انت، حتى ان تحيا حياه المذله والمهانه بقدر مثلا مع شيء يواري او يكاد يستر، هذا ما يقبله لا شيطان ولا اولياء الشيطان. وبذلك كما ذكرنا لابد من حيطة ولابد أيضا من حذر، وإلا فمن الذي يرضي يهود أكثر مما هم عليه الآن لهذه البلاد والعباد؟ وعلى الرغم من ذلك كما ذكرنا يكون إلا النذير من الإذلال حتى تنتهي الأمة إلى غير راجعة. وهذا شأن الصراع يعني بين أعداء الإسلام والمسلمين وبين هذه الأمة إلى تعودهم، ولا بد أن نأخذ درسا وعظة. القضية كانت تفرغ اليوم من محتواها بحيث صارت مطالبة البعض الإبقاء على حياة ياسر عرفات، الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. لا تكاد تسمع من الأمريكان ولا من فلان ولا علان إلا أن لابد من المطالبة، لابد من المحافظة على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر حتى نسينا المطالبة بالقدس وبالأقصى ونحو كل ذلك ننساه، وتصبح المطالبة في النهاية هي الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر كيف تفرغ القضايا من محتواها وتصبح المطالبة وقد تكون هي الرجوع والعودة إلى مائدة المفاوضات، وكأن هذا هو نهاية المطاف. حققنا المكاسب الخيرات للبلاد وللعباد، فلا بد من حيطة، لابد من حذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والحديث حذيفة رضي الله عنه كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وإلا فأن تصبح القضية كما ذكرنا هي عبارة عن المحافظة على حياة ياسر عرفات. والله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإلا فالبعض أشبه بمخلق، أشبه هو حارب على الإسلام وأهله، ينحرف إلى أعداء الإسلام والمسلمين، بمعنى ما يعجز عنه يهود وأشبه يهود في وقت من الأوقات قد يكمله، قد يتمه من هو تنام لهؤلاء، من هو حارب على الإسلام وأهل الطفل خامس، فهو خامس. وعداوة المنافقين لهذه الأمة لا تقل أبدا عن عداوة الأعداء الظاهرين، فالواجب علينا أن نكون على حذر وعلى وجل دوما، وإلا فأنتم تعلمون كيف حدث تلميعا في وقت من الأوقات لواحد مثلا كمصطفى كمال أتاتورك. كانت الحروب تظهر ودولة الخلافة على وجه الانهيار أمام جيوش انجلترا، يفرز في هذه الآونة مصطفى كمال أتاتورك وكأنه الذي سيرد جيوش الانجليز، شيء من التنميع، شيء من الديكورات، شيء من الديكورات، فيظهر مصطفى كمال أتاتورك لتكميل الدور،

فالتبري حمزة وحذر ولا داعي أبدا لتفريق الإسلام من المحتوى. لكن كما ذكرنا من الحس على طاعة الله تبارك وتعالى ولا تسمحوا مرارا بأن العدو هو الإسلام وغير المسلمين ولا الصحوة الإسلامية أنت تحسها والليل الحمد والمنة رب المهاترات التي تحدث والتشويه والتشجير إلا أن الأمر تقوم خرج عن الفوق بفضل الله تبارك وتعالى يريدون أن يصيبوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لما تنظر أنت للواقع الذي نعيشه ونحياه والبشر بكل قلب لا يدعو أبدا ليكسم ولا لكثوث وإلا فانبعات الروح الإيمانية على مثل هذا النحو عدت الروح إلى الأمة. انظروا للشباب الغض الطري ولعلكم سمعتم عن قصة هذه الفتاة آيات الأخرس ولها من اسمها حظ ونصيب حظ ونصيب وكأن الحياة والممات أيضا ينبغي أن يكون آية دفعة علو في الحياة وعند الممات وحتى على حداثة السن حتى على حداثة السن هذا نموذج هذا نموذج وإلا فكنا في سنوات مضت كان التدين فيها عبارة عن إحداث ملة خضراء شرق بهذا كذا دفع اشتراك من كان يدخل المسجد في أونة الماضر بعد كبار السن من هو على وشك المد من كان يحج بيت الله الحرام من كان ترتدي حجابا شرعي ده الأمر كما ذكرنا يبشر بكل خير لا داعي لليأس لا داعي للخلود بل الأسئلة والحماسة عندما تبلغ مداها مثلا عند فتاة بهذه الكيف والله آية آية من الله حظ ونصيب من اسمها وكأنها أرادت أن تعمل في صمت أنت لون من ألوان العمل والدعوة يعني بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول وإلا فلما تنظر لفتاة هذه ماذا تعالى مثل هذا الحدث فتاة 16 هي من عمرها تقوم بعمل بهذا العمل بعدما حضرت الدرس مع زميلة يوم الجمعة حضرت الدروس كالمعتاد ثم خرجت بعد أن كتبت كلامها تصفح حتى عن زميلاتها ثم تؤدي عملية كهذه العملية والله الواقع اليوم أخذ من الخيال لا نحتاج لقصة خيالية نؤلفها ونحكيها للخالق لأولادنا أو لإخواننا أبدا ده الواقع أبلغ قصة أبلغ قصة بمعنى أنت لو استشعرت ما الذي قالته الفتاة ما الذي ظهر بعقلها وهي تؤدي عملية كهذه ما هي دوافع والبعض يميل للتحليل السلوكي والنفسي ونحو ذلك ما هي الدوافع لأن تقوم فتاة لمثل هذه العملية ما نتكلم الآن عن صحة العمل وخطأي وإلا فهذا له مقامه بإذن الله تعالى ولكن كما ذكرنا استشعر بالدوافع التي دفعت هذه الفتاة لتتميم عملية هذه ثم أسرتها من الجهة الأخرى بعد سماعهم بمقدارها يوسعون الشربان يضربون الابتهاد بمحالة لا أقول أن ألفها يهود من قبل ولا حتى الأمة منذ عشرات السنين يعني فتاة في مثل هذا العمر تدور بنفسها تقول سبحان الله سبحان الله هل هو العلو في الحياة وعند الممات زهد في الدنيا وغضب في الآخرة طلب لحياة أتم وأكمل وأرواح الشهداء في حواصل طير خد تسرح من الجنة حيث شاءت هل هي فتاة أرادت أن تكون على بصيرة أرادت يعني العزة وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير وأبقى نفضت يديها هي من فلان وعلان أرادت أن تبرئ ساحتها أن تخلص ذمتها هي بين يدي الله تبارك وتعالى شعرت أو أحست أن القضية هذه هي قضياتها لربما كانت دوافع كانت مبررات وإلا فمن الذي يرضى بالذل يرضى بالمهانة هل اتعرفت على طبيعة الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أدناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم وقد بعث بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمح وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم انظروا ده واقع غير متميز ده هذا والله يبشر بكل خير عندما تشاهد هذه النماذج المتتالية يقولون كتائب الفدائيات تدخل المعركة وعشرات المتطوعات